اودع مالنا في بنك انه البنوك الربويه اجل ويقول له لما احسن راس ماله اعطاه الربح حيران الربح هذا وش البنوك الربويه لا يدعى فيها لا عند ضروره يقول انه ما عرف الشيء اذا اودع عندهم للضروره لا ياخذ الربح ياخذ الفوائد يعني ربا لو ثواب ربا فلا يحل له ان ياخذ الربا ولكن ياخذ راس ماله لكن بعض اهل العلم قال اذا اخذ الفائده التي ما شرطها ولا اتفق معه عليها ولكن قال هذه فائده لك اذا اخذها وصرفها في جهه بر من وغاء تقييم او اصلاح طريق او ما اشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين ولا ياكلها ولا يحيطها بماله ويصرفها في وجهه قال بعض اهل العلم هذا لا باس به لاجل مصلحه المسلمين ولئلا ياخذها النصارى وغيرهم فيصرفونها في معاصي الله هذا قاله بعض اهل العلم فاذا اخذه احتاط وصرف ذلك في جهه بر وهو لم يشارطه ولم يرضى بذلك فهذا له وجه اما ان يشتق على الربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحطه بماله هذا لا يجوز كان عن جهل يا شيخ ولو عن جهل لا ياخذه وبعدين اخذه لكن حيران فيها ما بياخذ صدق ممكن اعتهى الفقير هذا هو فقراء